بدأت حتى يعتمد. الله يحسن عملك. من أخرج زكاة الفطر ناقصة نسيانا منه كملها ولو بعد حين على نفس من عرض مثل الدين عليك إذا أعطيت بعض وبقي بعض كم دين عليك على نفس الشخص ولو أعطيت هم لزم على نفسه ولو حين يا الله مستحبة سنة ما عليه شيء إذا نسيها ما عليه شيء مستحبة إذا نسيها يعفو الله ما عليه شيء ما في حرج. أحسن الله إليك. إذا أصاب الشعر قمل عند بعض النساء وما له علاج إلا حلق الشعر كامل يتشوه شكل المرأة هل يجوز أن تلبس؟ لا ما يحق الشعر ما يحق ولا دواء غير الحق أدوية كثيرة القمل لها أدوية كثيرة غير الحق. وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إنني جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموودة الصغرى قال كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. أخرجاه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بعفرة النساء. الحديث الأول حديث جذامة بنت وهب ذكرت مسألتين عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الغيلة ومسألة العزل. والغيلة هو أن سيطأ المرأة وهي حملاء. ذكرت أن الرسول قال هم أن ينهى غيلة ثم نظر في الأمر فإذا الروم وفارس يغيلون أولادهم يعني يطأون الزوجات وهن حمل فلا يضر أولادهم شيئا. وهذا هو الواقع أن الوطأ الحامل لا يضر أولادهم شيئا فلهذا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ترى في جميع القواعد التي من الشرع أوحاها الله إليه وترى يأتي الوحي نصا في المسألة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الخصوم إنكم تحدثون إلي فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته بعض فأقضيلها لنا حكم أسفل فمن قطعت له من حق أخيه فإنما قطعت من النار فليحملها أو ليضعها. وجميع الأصل شهدك أو يمينك هذا الشرع ومن خالف ذلك بما يخونه أحد الخصمين الأثم عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل أعماله على وحي وما ينطق عنه إنه إلا يوحى شيء على القواعد التي علمه الله إياها وشيء من نص الخاص في المسألة. وهكذا الوعد قال فيه الوعد الخفي قال في العزل أنه الوعد الخفي والوعد الخفي لا يحرم إنما الذي يحرم الوعد الجلي هو قتل الطفل هذا الذي يحرم. أما الوعد الخفي يعفى عنه ويحتمل أنه كان ممنوعا ثم رخص فيه صار الوعد الخفي مباحا وهو العزل. ولهذا قال جابر كنا نعزل والقران ينزل ولو كان شنو هذا لا هذا القران. وفي اللفظ الاخر بلغ ذلك النبي فلم ينحنى دل على جواز العزل. وهكذا ذكر ابو سعيد ان له جاريه وانه يجب ان يعزل عنها ويرفع ان تحمل وان اليهود تتحدث تقول انه لا الموجود الصوره فقال كذبت يهود فدل على ان العزل جائز. وكون الانسان إذا أراد المني أخرج ذكره وأمن من خارج تحرز من الحمل لأسباب تقتضي ذلك إما لكونه يضرها الحمل أو لأسباب مؤقتة فإذا فعل ذلك المصلحة فلا بأس، أو جارية خاف أن تحمل وإذا حملت تعتق عليه فلا بأس بهذا، لعلة شرعية وحكمة شرعية لا بأس بالعزل. حديث أنس رضي الله عنه عند رسول الله يطوف على نسائه بغسل واحد وهن تسع، وبعدما وهبت عائشة وهبت سودة يومها لعائشة صلى ثمانا في معنى التسع، لأن يوم سودة صلى عائشة صلى لها يومان فصلنا في معنى التسع. هذه يدل العجوز لو رتبت جماعا لزوجاته الأربع أو الثلاث أو الزوجتين في وقت واحد رتبه ونظمه فلا حرج، لأنه ليس فيه جور في هذه الحالة وساوى بينهن في ذلك. فلو رتب جماعا أو زيارة لهن جميعا في وقت معين فلا بأس، كان بيزور النساء في العصر كل يوم يمر عليهن بالعصر، ثم إذا بلغ التي هو يومها بات عندها، فلا بأس أن يخص الرجل لزوجتيه أو زوجاته الثلاث أو أربع زيارة خاصة بعد العصر أو في الليل أو جماع في وقت خاص من الليل أو النهار يعدل به فلا حرج فيه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والله ولي التوفيق. استعمال حبوب الحمل منع الحمل أحسن الله منه للمصلحة مثل العزل، إذا لا مصلحة برضا الزوجين فلا بأس، اسم مؤقتا عامة أحسن مؤقتا إذا الحمل يضر المرأة أو عاد عندها أطفال لأن يضرها الحمل بسبب أطفالها فأرادوا تأخير الحمل وقتا ما أو لمنع العادة حتى تصوم رمضان أو ما أشبه ذلك. المقصود إذا كان مسألة مؤقتة برضا الزوجين. إذا كان يخشى كثر الأولاد أحسن الله، إذا كان يشق عليهم ومسؤول عن الله لا يشق عليهم لا مطلوب وجودهم تزوجوا ولدوا فإن مكاثر منهم يمر. أما إذا كان يشق على المرأة لأجل كثرة الأولاد ما تستطيع معه الحضانة والعمل والنشاط في تربيتهم. نعم. كيف يجمع بين القسم بين قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته وبين هذا قسم، هذا قسم، قسم إذا عدل هذا قسم، إذا قسم بينهن وجعل وقتا خاصا لهن جميعا هذا عدل، يعني تكون السيارة لهم جميعا ما يحس بعضهن من بعض. المقصود بالغسل الواحد الأحسن في القسم عند الأخيرة يعني يتوضأ بين كل جماعين ما بالعديد ويغسل عند الأخيرة يعني. الله عليك العزل. وهذا من أنس لا بد أن سمعه من الذي يخبر به يعني ما أنس فيدي لا بد أن أخبر بذلك حتى يتعلم الأمة هذا الشيء، لولا أن أخبرهم ما درى عن السلم. نعم. العزل أحسن الله إليك بدون علة شرعية إذا كان لمصلحة الشرعية ولا تركه مبنى لأن العزل نقص في اللذة، فإذا عزل ضعفت اللذة، لكن إذا ترك المني في فرجها أتم اللذة، فإذا دعت الحاجة إلى هذا ولا تركها. تعدد في الزوجات الأصل أم الانفراد بزوجة واحدة؟ تعدد في الأصل، فانجحوا ما طابت من مثلا وثلاثة وربعة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد جعل الوحدة عند الخط، إذا تيسر لك اثنتين وثلاثة فلا بأس. والجمع بينها السماء وبين طلها زوج وإن تعدوا بين النساء إذا حرصتم فلا تميلوا، يعني الإنسان يجتهد وكونه معصوم هو معصوم قد يقع لكن يجتهد يتفق بإذن الله. ليس بحب القلب، نعم. ليس بحب القلب، لا حب القلب معهونة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. حسن الله عبيد. كيف نرد على من يرون أن التقليل من النسب؟ هذا من جهل، ترد عليهم بأنه جهل. الرسول أمر بالتزوج لكي تزكي الأمة، تزوجوا بالود الودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة، كما زاد الأولاد سأل خير وأجر إلى الله صحة وتكفير الأمة. لعلها كان أولا ثم نسخ، أولا خفي لا يضر لا حرج فيه، إنما الممنوع هو الوعد الظاهر من حيث تصل العازل أنه يمنع النسخ. الوعد الخفي كان يعني عزل وهو قتل ليس بقتل، القتل يكون يقتله بعدما نقاته الروح. والأمة أحسن الله إليك إذا كان يخشى أن يأتي منها ولد لا بأس يعزل أنها حتى تبقى في ملكه، نعم. حتى يستطيع بيعها حمايتها. نعم. نعم. العدل بين الزوجات في البيتوتة هل المقصود به الجماع ولا مجرد البيع؟ البيتوتة وجوده عندهم، وما الجماع بهم هوا قد يشط وحده ولا يشط الأخرى. لا تستطيع هذه المودة القلبية وليست مهما كان فالعزم فهو لا يستطيع لا بد يقع شيء، لكن عليه الاجتهاد. ولهذا قال ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. الإنسان الواجب عليه هو الاجتهاد والتحري. أحسن الله إليك، الإجحاف قبل 80 يوم يجوز؟ في الأربعين الأولى لا بأس، للمصلحة في الأربعين الأولى خاصة للمصلحة، لأن ما بعد مني للمصلحة الشرعية. وقبل نفخ الروح كلا، لأن هذا يشبه العزم. أما في الأربعين الثانية والثالثة وبعدها يمنع. أحسن الله إليك، يعني ما يكون العزل مباح إلا إذا كان لمصلحة؟ لا يقول أفضل العزم مباح، صحيح مباح، لكن إذا كان العزل بالله فالأفضل تركه في مصلحة شرعية. من قال أن قسم الإنسان لزوجاته غير واجب مما سائر الأمة واجب؟ هذا ظاهر ظاهر النصوص، ترجي من تشاء وتعطي من تشاء، لكن النبي قس عدل، اللهم هذا قسمه ما عمل حتى يتعلم الأمة، فلا تلومي فيما تملك ولا عمل، صلي والرحمن الرب جل وعلا وسع له، ترجي من تشاء وتعطي من تشاء، ومن يبتعد من عذاب فلا جناح عليه، ذلك أن يتقرى إليهم ولا يحزن ويرضين بما آتينا كلهم. هل يكون هذا عينه فيه إذا سئل عنه؟ إذا كان يأمر شرعي لا بأس. كان الحسن كذلك من علي تزوج أمة كبيرة والمغيرة في شعبه وجماعة، إذا كان مقصد شرعي فلا بأس، أما للعب لا ينبغي. الآثار المترتبة على إسقاط السقف بعد ما تنفخ فيه الروح ولا بعد 90؟ في 40 ولا فقط، وبعدها يحرمها لأنه انتقل من طور النطفة إلى طور العلق. يمنع إلا لعلة شرعية، مثل كونه دم نفاس الدم نازل مع المرأة، ما يصل نفاس إلا إذا تحلق صار فيه رجل ولا يد علامة من الطور الثالث، الغالب يكون في الطور الثالث يكون ما رجل ولا يد إذا بان فيه خط الإنسان حسن نفاس. أما إذا كان مجرد دم ولا بان شيء ما يكون نفاس، يكون نفاس صلي وتصلي حتى لو لم تنفخ الروح. نعم، ولو ما نفخ يكون نفاس إذا علم أنه إنسان بيد أو رجل أو شبه ذلك. هذا النفاس 40 يوما إلا أن تطرق بعدها. أحسن الله إليك، هجر المرأة أحسن الله إليك هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة أم كذلك للأمة شهرا مثلا؟ ولا تتخافون أما تقرأ القرآن ولا تخافون نشوزهم فعيروهن مش بعده أجرهن الله عامل الأمة كلها إذا رأى مصلحة لمدة شهر لا بأس، ما هو شهر ولا أقل ولا أقل اللي يراه المصلحة. باب الصداق. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشان. ونشان قالت أتدري من نش؟ قال قلت لا، قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن عطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ويهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالصداق. الصداق أصله مال أو منفعة حسب ما يتيسر يكفي ولو قليل، لقوله جل وعلا أن تبتغوا بأموالكم، والواجب أن يبتغي المال شيئا ولو قليلا. وإذا أصدقها شيئا يسمى مالا كفى ولو قليلا، لقوله جل وعلا أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. في حديث صفية النبي اعتقها وجعل عتقها صدقها، معلوم أن العتق منفعة عظيمة تقوم مقام المال، فجاء له مهرا لها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن عتق الجارية يكون صدقا لها، إذا عتقها من نيته زوجها صار صادقا لها. كانت صفية من سبايا خيبر، وهي بنت حيي بن أخطب، وهو من رؤساء اليهود من بني النضير، فسبيت وأشتراها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في يده وزوج عتقها وجعلت لها صدقة. فظهر من هذا أنه لا بأس من عتاق الجارية وأن جعلت لها صداقها، وأن المنفعة تقوم مقام المال، فإذا اعتقها على أجرة بيت أو أجرة أرض أو تعليم معين، تعليم سورة من القرآن أو تعليم أحاديث معينة أو ما أشبه ذلك، كما يأتي إن شاء الله. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة قالت كان صداق الأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونصف، يعني نصف أوقية، يعني 500 درهم، هذا صداق نسائه صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود أغلبهن، يعني أغلبهن، وإلا فصبية عتقها صداقها، وأم حبيبة اعتقها أمهرها عنه النجاشي ب4000 درهم أو ب400 دينار، لأن الرسول خطبها وهي في الحبشة وأصدقها له النجاشي، وبعث عمرو بن أمية الضمري في ذلك وكيلا له في الزواج. فالمراد بقوله أصدق نسائه غالبا نسائه، وهذا يدل على أنه يشرع التخفيف بالوهوب وعدم التكلم، ونهى أصدق غالبا نسائه 500 درهم، يدل على أن الأفضل عدم التكلم في المهور وتسهيلها، لأن يكثر الزواج وتقل العنوسة ويقل تعطل الرجال من الزواج، كل ما خف المهر كثر الزواج، كل ما ثقل المهر قل الزواج. والحديث لا الحديث فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لعائشة أعطيها شيئا، دل على أنه إذا أعطاها شيئا من المال كفر، فقال ما عندي شيء، فقال أين الزوجة الفاطمية، يعني تكفي، فدل على أن ما تيسر من النهار يكفي قليلا أو كثيرا. يأتي حديث التمس والخاتم من حديث، فإذا زوجها على 10 دراهم على 100 درهم على ملابس معينة على طعام معين لا بأس به، هذا مباشرة. يأتي ما يتعلق بهذا إن شاء الله. والحديث الرابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها امرأة نكحت يعني تزوجت ويجوزها ان تزوجت على صداق او حباء او عده فهو لها قبل عصمه النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمه النكاح هو لمن وقتها، واحق ما اقيم على الرجل ابنته واخته. هذا يدل على اذا تزوجت على صداق معين او هبه معينه او عده معينه فهو لها قبل عصمه النكاح. قال انا اتزوجك على كذا وكذا من النقود، أو على أن أعطيك كذا وكذا، أو سر، أو على أن أعطيك كذا وكذا، سواء سلم لها أو وعدها إياه، فهو لازم له، متى وعدها ذلك لزمت وكان صداقا له، أو وهبها إياه قال هذا صداق فيه ورضيت بذلك فلا بأس إذا كان قبل أصل النكاح. أما بعد تمام العقد إذا أعطى أباها شيء أو أخاها فهو لا، إذا تم العقد على مهر معين أو على عدة معينة أو ما أشبه ذلك، ثم أعطى أقاربها كأخيها أو أميها أو عمها أو أبيها شيئا فهو لا. وأحق ما أقيم على الرجل نفسه أخته، يحق الناس بالإكرام أبوها وأخوها، وأن يعطى شيء تنزل شيئا من المساعدة مما يعين على تسهيل النكاح وتسبيح الأمور، فهذا من باب المعروف الذي يستعان به على تسهيل أمر النكاح. والحديث صحيح رواه جماعة من جريج عن عمر بن شيخ، وابن جريج صلح بالسماء هو حديث صحيح يدل على التفصيل ما كان قبل عصر النكاح هو المرأة وما كان من عطية بعد العصر هو لمن أعطي. وفق الله جميعا. نعم النسائي نعم الله سبحانه. بالنسبة لجعل الجارية عتقها صداقة هل يشترط له شهود؟ لا بد من نية جارية ملك يكفي نيته. ما المعادل لا أو حذاء المشي العيدة الحباء العطية العطية أبدا أبدا قال أعتقد هو جعل الإنسان أو أنت حره وعشق الصدق لك أو أنت حرة على أن تزوجك أو على أن تكون زوجة لي أو ما أشبه يعني عبارة الدالة المقصود البنت للرجل. نعم الهبة يعني يسأليها بنته. أي نعم إذا نوى بالزواج وقال قبلت على الشاهدين وهي صغيرة فبعد بلغت التسع لا بأس مثل ما زوجنا الصديقة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم صغيرة من دون علمها أما إذا بلغت التسع فلا بد من إذنها ولا بد من مهر لا بد من مهر لا بد من إذا وهبها ولا يسمى شيء يجب لها مهر مثل مو بشرط يسمى لكن بعض الناس عبد الله عنك لا يعني ينقصها عن مهر المثل يجب لها مهر المثل لا إذا كانت صغيرة وسمح أبوها لا بأس. في الهبة لا بد أن ينوي أنها تكون زوجة له في المستقبل أو مجرد التلفظ على أنها مهر لها على أنها مهر لها وهبها على أنها مهر لها. نعم. بعض الناس أحسن الله عملك لو إذا دخلت مثلا ابنة صغيرة على رجال في المجلس وكذا قال هذه لك إن كبرت ما هي النكاح له شروط من يذهب وقت ويأتي هذا الرجل بعد يتفق بعد حين يمكن الزواج بعدين يعني هم هذا ما يسمى زواج يتوقف على إمضاء والدها لابد من إمضاء والدها ولابد من شاهدين يحضران العقد ما يتم أسأل الله ما يتم إلا بشاهدين ويجب نية الزواج ويقول الزواج قبلت وهي تكون صغيرة دون التسع أما إذا بغى التسع لابد تستأذن إذا قبل الزوج على الله إذا كان الأب خاصة إذا قبل الزوج عفى الله عنك لكن لحفظه لكتاب الله أو شيء من هذا بدون مهر هل لله لا الواجب المعنى أن تبتغوا بأموال إلا عند الحاجة عند العجز ينبغي لا يزوجها بالقرآن إلا عند العجز إذا وجد ولو قليل يزوجها بالمال لأن الرسول قال لا تمس ولو خاتم كما يأتي إن شاء الله. إذا علم الزوج أن الأب سيأخذ المهر كله يصلح ويا بنته الأب صحيح. نعم. إذا ما دفع إليها المهر هل الزواج يكون غير صحيحا؟ نعم. إذا ما دفع إليها المهر هل يكون الزواج غير صحيحا؟ الزواج صحيح. نعم. مو بشرط المهر يقول لي مو بشرط. الشرط إملاء العقد والشهود وعدم الموانع. أما المهر لو زوجها بدون مهر يجب لها مهر المهر. إذا نعم. بالريال السعودي 500 درهم. ما هو 100 وشوي. 100 وشوي 100 وقليل. تسمية المهر في العقد يا شيخ ما هي شرط؟ تسمية المهر في العقد ما هي شرط؟ نهاية الشريط الثاني. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائر الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي هاتف رقم 42807 93 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.